رضا شيخنا. وانا بقول بالان كلام امام اثنين من المشايخ الكبار في الغرفه، وفي مشايخ موجوده ايضا يعني، حياهم الله جميعا. اكتبوا لي بقى يا اخوه الكلام ده، الكلام ده مهم. اي كلام يا اخوه تسمعوه عن شيخ يخص العقيده، يخص الكلام عن الفرق، خذوا كلام الشيخ وادرسوه، هو تحت الدراسه. خدت بال حضرتك الى ان تفهمه وتتاكد منه، ها، ويستريح صدرك فيه ان هذا هو شرع الله. واضح الكلام ولا انا بتكلم غلط؟ مش عشان الشيخ الطرقوني حفظه الله امبارح اصل تاصيلا في منتهى القوه، وانا بكتب لكم على فكره تفريغ ملخص لما ذكره امس حفظه الله. ان التاصيل كان جميل جدا، وحتى انا عايز اعمله تاصيل يعني ملخص بتحقيق. لماذا؟ علشان كل الاخوه الكرام يقراوا هذا الكلام ويتعلموه ويفهموه. خدت بالك؟ لا تسلم لاحد بمجرد ان تسمع مناظره او يهتف له احد او انه ينزل له ورود او يقول عنه انه شيخ. هو شيخ خلاص عننا. انا بكلمك انت، انت لابد انك انت تتقي الله في نفسك، تتقي الله في نفسك. انت معبد ليس بكلام العلماء ولا بكلام المشايخ، بل بفهمك للدليل من الكتاب والسنه وبما قصده الله ورسوله عن طريق اهل العلم. واضح الكلام؟ اهل العلم ليس لهم مكان اكثر من ذلك، ان هم يوصلوا. قال الامام مالك، الامام ابن عباس قال ان المفتي هو موقع عن الله، موقع عن الله اخواننا، سبحان الله. فلينظر اي احد يتكلم ويقول قال الله وقال الرسول ان كان قصد الله هذا ام لا. وينبغي على ان المخالف مثل الشيخ العويد او غيره او اتباعه اذا عرفوا الحق، هذا النداء موجه ليهم، ولا تكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. انتم هتتبرأوا منهم يوم القيامة، كل من تبع حتى وان كان على الحق ولكن بدون اصول. خدت بالك؟ ستتبرأ ممن اتبعته وان وقعت في باطل. ولا انا بتكلم غلط، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن القيم في اعلام الواقعين. بدأ الوقت، انا طيب اعتذر جدا، جزاكم الله كل خير. تفضل يا شيخنا الطرغوني، المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله. لا ليس وقت الشيخ الطرغوني الآن، حياكم الله. خمس دقائق أنهمنا دكتور محمد من فضلك، أنهمنا خمس دقائق من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. يا أحب اللي يسمعني يكتب لي رقم أربعة، اللي يسمعني يكتب لي رقم أربعة. طيب، أريد من جميع من كتب أربعة الآن، أسألكم بالله، هذا الإعلان نريد نشره بالقسم الإسلامي والقسم السعودي والأقسام الأخرى خمس دقائق معنا. الغرفة لابد أن يسمع فيها أكبر عدد من المسلمين، ولن يتم هذا الأمر إلا بعونكم لنا. يلا يا أحبة، كل واحد يأخذ نسخة من الإعلان ويتوجه به الآن إلى جميع الأقسام، القسم الإسلامي، القسم السعودي، جميع الأقسام وبكل الغرف. معنا خمس دقائق، بثلاث دقائق فقط تستطيع أن تنشر الإعلام بكل الأقسام. يا أحبة، الأمر مهم جدا على المسلمين العوام قبل طلبة العلم أن يستمعوا لمحور اليوم الذي سوف يقدمه الدكتور محمد الطرغوني. فما صدق؟ يلا يا أحبة، هذا الإعلان. نعم إن شاء الله البث المباشر أول ما يجهز سننزل الروابط، أول ما يجهز البث المباشر سننزل الروابط. يلا يا أخوان، همتكم الله يوفقكم. يلا يا أحبة، يلا يا أحبة، الإعلان الله يجزاكم خير. الإعلان يا أخوان، الله يجزاكم خير. من شروط جميع الأقسام. يا أحبة، مين بيسمعني الآن في الغرفة؟ مين بيسمعني حاليا؟ طيب أخونا خطاب، طيب يا أخوة اللي عم تسبوني، واحد أعينونا قليلا على الأقل، يعني خذوا نسخة من الإعلان ونشروه، انشروا بالأقسام، القسم الإسلامي القسم السعودي جميع الأقسام. من الهاتف ما في مشكلة، اللي داخل من الهاتف يقدر معنا ما يخالف. يا فالوب اكتب طلبك، يا فالوب لك ساعة تدعي لنا، اكتب طلبك يا اخي. ايش طلبك يا اخي؟ اكتب طلبك. يلا يا احبة، الاعلان الشروع الله يجزاكم خير، الإعلان يا متيم يا عابر. يلا يا أحبة، الله يجزاكم خير الإعلان. استمروا استمروا بالنشر، الإعلان لم ينشر بالطريقة السليمة، لو نشر بالطريقة السليمة أصبحنا فوق السبعين الآن مثل أمس. انشروا الإعلان الله يرضى عنكم يا أخي. من الهاتف ما تنشر، من الهاتف خلي حق تسمع. والله استحيل تقول طلبك. خلص اخي، خليه عندك حياة وخلك مستحيل، لا تقول طلبك، بما انك استحيل يعني انت تحرجنا، فخلي طلبك عندك. يلا يا احبة، يلا يا اخوة الله يجزاكم خير، انشروا الاعلان استمروا بالنشر. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا أخوة استمروا بالنشر، الله يوفقكم. أخي محمد فؤاد الله يرضى عنك، أعن الأخوة على نشر الإعلان في تفكير كامية. نعم، إذا في إمكانية القسم الإسلامي يا أخوة، ركزوا على القسم الإسلامي القسم السعودي. حياك الله يا نايف. الأقسام الأخرى، القسم المصري القسم العراقي. نعم، يلا يا أحبة الهمة، الهمة بارك الله فيكم. الإعلان النشر بجميع الأقسام. أحمد موجود؟